الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بقي من الآيات التي تتعلق بالحج من سورة الحج آيات لما معانيها ومضامينها، فلعلنا استكمالا للفائدة وتتميما لها نقف مع هذه الآيات الكريمات من قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، إلى قوله: وبشر المحسنين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قول الله جل وعلا: ذلك، إشارة إلى ما سبق مما يتعلق بأعمال الحاج من قضاء التفث وإتمام النسك والطواف ببيت الله العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله. يعظم حرمات الله أي يكون لها في قلبه حرمة ومكانة وقدر وشأن، فيكون معظما لها. ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمات الله ما حرمه وما أمر أيضا باحترامه، وهذا التعظيم لحرمات الله. ويأتي ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا التعظيم للحرمات والتعظيم للشعائر هو الذي يثمر في العبد حسنا في العمل، فعلا للطاعة وتجنبا للمعصية، لأن التعظيم للشعائر والتعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشأ عنه صلاح عمل العبد واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جرت عادة الناس عندما يرون من يستهين بالطاعة ويتهاون بالعبادة، جرت عادتهم أن يقولوا في مثل هذه الحال: ليس عنده تعظيم لله، ليس عنده تعظيم لشعائر الله. فالتعظيم للدين، التعظيم للشعائر، التعظيم للحرم أي تكون عظيمة في قلبه، كبيرة في نفسه، لها شأن، كلما قوي هذا التعظيم في قلبه للحرمات ولشعائر الله سبحانه وتعالى كان ذلك خيرا له عند ربه في دنياه وأخراه، ثوابا وتوفيقا ومعونة وتسديدا، خير له عند ربه. في الآية الآتية قال: فإنها من تقوى القلوب، أي علامة وأمارة على صدق تقوى قلب العبد لربه ومولاه سبحانه وتعالى. وأحلت لكم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أحلت لكم أي جعلت حلالا لكم، تذبحونها، تهدونها، تتقربون إلى الله بذبحها، تأكلون من لحمها، تطعمون المحتاج منها، أحلت لكم. إلا ما يتلى عليكم، أي في كتاب الله تحريمه، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذا تلي تحريمه على العباد. إلا ما يتلى عليكم، أي في كتاب الله، تحريم الله سبحانه وتعالى له، فهذا حرام يجب أن يجتنب وأن يبتعد عنه. وهذا التحريم لهذه المحرمات، أن يأكل منها أو أن يطعم، هذا صيانة للعبد، صيانة للعبد، وإبعاد له عن الدنس والقدر والرجس والشرك، ففيه تطهير للعبد، فيه صيانة للعبد. ولهذا قال بعدها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الأوثان وعبادتها وصرف شيء من العبادة لها، لأن العبادة حق الله، وهذا فيه أن الشرك بالله هو أعظم الرجس وأشد الخبث وأظلم الظلم وأقبح الذنوب على الإطلاق. وأمر الله عز وجل باجتنابها، فاجتنبوا، مثل ما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. المقصود بالاجتناب أن تكون في جانب بعيد عن هذه الأشياء، لا تقربها ولا تدنو منها، بل تكون في جانب بعيد عنها، لأنها هي أعظم الضرر وأكبر الخطر. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. مراد بقول الزور أي الباطل بأنواعه، ويدخل في قول الزور شهادة الزور، لكنه عام يشمل قول كل باطل، فيكون المرء بعيدا تمام البعد عن الشرك ووسائله وذرائعه، وبعيدا أيضا عن القول الباطل الذي يأثم صاحبه إذا تكلم به. وأن الواجب على العبد أن يصون لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى محاسب العبد على ما يقوله بلسانه، وما يقوله بلسانه جزء من عمله، جزء من عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم يلقاه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حنفاء لله، الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، عن المعصية إلى الطاعة، عن الكفر إلى الإيمان، فهو مائل عن كل باطل مقبل على كل خير. وأعظم ذلك وأساسه توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. والحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، مفردا له سبحانه وتعالى بالعبادة، حنفاء لله غير مشركين به، أي بعيدين عن الشرك كله، غير مشركين به أي متجنبين للشرك، بعيدين عنه، محاذرين من الوقوع فيه. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا عجيبا عظيما يكشف حال المشرك ويصور الخطر العظيم الذي هو عليه. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل عظيم جدا ليبين الحال المزرية الخطيرة التي عليها المشرك. مثله كمثل شخص خر من السماء، وهذا فيه أن مثل الإيمان هو السماء، الإيمان هو السماء، هو العلو، هو الرفعة، هو السمو، هذا هو الإيمان. فمن يشرك سقط من هذا العلو، سقط من هذا العلو والرفعة والسمو إلى السفول والدنس والقدر والهلاك. وإذا كان المرء في زيادة إيمان فهو في زيادة علو ورفعة. ومن يشرك خر من هذا العلو وسقط إلى السفول، إلى السفول، إلى الحطيط، إلى الهلاك، ليس الهلاك فقط، إلى أشد الهلاك. فتخطفه الطير، تخطفه الطير وهو ساقط، فتمزق أعضاءه وتقطعه أشلاء، فيكون مع هذا السقوط يمزق كل ممزق ويهلك هذا الهلاك الشديد. أو الحالة الثانية أن تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. وهذا ما يؤول إليه حال المشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه علق قلبه وصرف عبادته لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن يملك ذلك لغيره، فيوكل إلى ما تعلق قلبه به، فيكون في هذا السقوط، في هذا الهلاك. ومضمون الآية يفيد أن الموحد المؤمن بالله المتعلق قلبه بالله دعاء ورجاء وإخلاصا وعبادة وذلا لله، هذا محفوظ بحفظ الله، لا يسقط لا يهلك، هذا يحفظه ربه سبحانه وتعالى ويكلأه برعايته، يتولى توفيقه، يتولى الدفاع عنه. سيأتي في الآيات: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يتولى نصرته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فهو سالم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة والعبادات والقرب، ولهذا أعمال المناسك، أعمال المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفات، مبيت بمزدلفة، ذبح للهدايا، هذا كله من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شعائر الله هذه أعلام الدين والظاهرة، ومنها أعمال الحج ومناسك الحج من طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، رمي للجمار، وقوف بعرفة، ذبح للهدايا قربة لله، هذه كلها شعائر. فجميع هذه الأعمال ينبغي أن يكون الحاج متعاملا معها بالتعظيم، يعظمها. التعظيم مكانه القلب، التعظيم مكانه القلب، يعظم هذه الشعائر، يكون لها عظمة في قلبه، مكانة كبيرة في نفسه. فإذا عظمت هذه الشعائر في القلوب صحت الأعمال، صحت الأعمال واستقامت النفس في تتميم وتكميل الاتيان بهذه العبادات والقرب على الوجه الأتم والحال الأكمل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، أي علامة على أن قلب هذا المعظم لشعائر الله متقي لله، متقي لله. وهذا يفيد أن التعظيم للشعائر هو ثمرة التقوى، هو ثمرة التقوى. فإذا اتقى القلب الله عز وجل وكان في قلبه حقيقة، ما في قلبه حقيقة التقوى لله سبحانه وتعالى، أثمر ذلك تعظيما منه لشعائر الله، بأن يكون للشعائر في قلبه عظمة، فتعظيمه لشعائر الله من تعظيمه لله، ومن تحقيقه في قلبه لتقوى الله سبحانه وتعالى. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها، الضمير هنا يعود على الهدايا، الهدايا التي سيقت للبيت العتيق. فهذه الهدايا يذكر الله سبحانه وتعالى أن لمن ساقها له فيها منافع، له فيها منافع، منافع عديدة يستفيد منها، يشرب من حليبها، ينتفع بركوبها، إلى غير ذلك من المنافع. ثم هي مسوقة في طريق ماضية، ينتفع بها في الطريق هذا الانتفاع، ثم هي مسوقة إلى أمر عظيم وعمل جليل، محلها الذي تساق إليه البيت العتيق، البيت العتيق. وهذه سخرها الله عز وجل للعباد وأكرم العباد بها، فمحلها البيت العتيق، أي تنحر هناك وتذبح هناك ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، فيأكل المهدي منها ويطعم الفقير المحتاج و يهدي منها ويتصدق، محلها البيت العتيق. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله عز وجل ولكل أمة أي من الأمم الماضية السالفة السابقة جعلنا منسكا، هذا المنسك القصد منه والغرض من جعله لهم هو أن يذكروا الله، أن يذكروا الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكر الله حمده وثناؤه وتعظيمه والتسمية عند ذبح هذه الأنعام قربة له سبحانه وتعالى، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه مناسك في الأمم، كل أمة جعلنا منسكا، قد يكون هناك تفاوت في الطريقة مثلا في الوقت في الصفة في أشياء من هذا القبيل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن هؤلاء كلهم متفقون على ماذا؟ فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد، توحيد الإخلاص إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا متفق عليه في جميع الشرائع المنزلة، هذا متفق عليه في جميع الشرائع المنزلة، قد تختلف الشرائع، لكل جعلنا شرعة ولكل أمة جعلنا منسكا، قد تختلف، لكن الأصول واحدة والعقيدة واحدة، والكل على توحيد الله وإفراد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا محل اتفاق، ودعوة النبيين في هذه الأصول واحدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد العقيدة واحدة الأصول واحدة عند الجميع، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، استسلموا لله، انقادوا لأمره، أخلصوا دينكم له. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فله أسلموا أي انقادوا لله متذللين خاضعين مقبلين على الله عز وجل منكسرين لجنابه سبحانه وتعالى، فله أسلموا. ولهذا قال بعدها وبشر المخبتين، ثم ذكر صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أربع صفات عظيمة هي صفات المخبتين. ذكر الله جل وعلا هنا صفات المخبتين، والسياق كله في بيان ماذا؟ أحكام الحج، كله في بيان أحكام الحج. في أثناء هذا البيان لأحكام الحج ذكر الله عز وجل هذه البشارة للمخبتين، قال وبشر المخبتين بماذا؟ القاعدة عند العلماء أن حذف المتعلق يفيد العموم، بشر المخبتين، ما قال مثلا بالسعادة في الدنيا، بالجنة، بالنجاة من النار، بالفوز برضا الله، ما حدد، يشمل هذا كله. فإذا حذف المتعلق أفاد العموم، أي بشرهم بكل خير ونعمة وفضل ومنة في الدنيا والآخرة. فلما ذكر هذه البشارة المطلقة اشتاقت النفوس إلى أن تعرف من هم، ما هي صفاتهم، حتى يكون من هؤلاء، فذكرها الله سبحانه وتعالى. ذكر الله جل وعلا لصفات المخبتين في أثناء آيات الحج فيه دلالة وإلا لا، فيه هداية أو ليس فيه، فيه دلالة على أمر عظيم جدا، ألا وهو أن الحج مدرسة لتربية النفوس على الإخبات، التطامن، الذل، الانكسار لله سبحانه وتعالى. المخبت هو المنكسر لله، المتذلل، الخاضع، المتواضع لجناب ربه سبحانه وتعالى. الخبت من الأرض هي الطامنة السهلة. المخبت من عباد الله هو الذي تتطامن نفسه، تذل، تنكسر، تخضع لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت النفس بهذه الصفة مخبتة لله سبحانه وتعالى جاءت هذه الصفات. لكن متى يأتي هذا الإخبات؟ متى تصل النفس إليه؟ متى تصل النفس إليه؟ ما سبق يفيد هذا المعنى، وهو أن يكون العبد على علم بالدين ومعظم لشعائر الله، معظم لله، قلبه يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم والإيمان هو الذي يثمر الإخبات. ولهذا جاء في السورة نفسها، سورة الحج، في قريب من أواخرها، قال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ذكر أمرين: العلم والإيمان. ذكر أمرين: العلم والإيمان، العلم بالوحي المنزل والإيمان به. فإذا وجد العلم والإيمان أخبت القلب، أخبت القلب. مثلها في سورة هود، قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالإخبات ثمرة العلم والإيمان، ثمرة العلم والخضوع لله عز وجل وتقوى القلب لله عز وجل. فإذا كان كذلك أخبت واتصف بصفات المخبتين. أهم صفات المخبتين هذه الأربعة التي ذكرت في الآية: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفاته الأولى: وجل القلب عند ذكر الرب. إذا ذكر الله وذكرت صفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى أصاب القلب وجل، خوف من تعظيمه لله عز وجل، وجلت قلوبه. وهذه من صفات المؤمنين الكمل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفات المؤمنين الكمل: وجلت قلوبهم، هذه الأولى. الثانية: الصابرين على ما أصابهم، أي من الشدائد والنوازل والابتلاءات، فهم يتلقون المصائب بالصبر، يتلقون المصائب بالصبر. ومن يتلقى المصائب بالصبر فله البشرى: وبشر الصابرين. هذه الآية التي معنا الآن هي نظيرها، وبشر المخبتين، وذكر من صفاتهم الصبر مثلها وبشر الصابرين. فالصابر عند المصيبة له أعظم بشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر على المصيبة هو ثمرة صحة الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله: هو المؤمن، هو المؤمن يعلم أنها بإذن الله فيرضى ويسلم. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيعلم أنها من عند الله أي بقدره، وأن الأمور قضاء وقدر. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل. فمن صفاتهم الصبر على المصائب واللأواء والشدائد. والثالثة من صفاتهم إقام الصلاة، أن يؤتى بها قائمة تامة كاملة مكملة، معتنى بأركانها شروطها واجباتها، يكملها العبد على أتم ما يكون. ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الرابعة، سخاء نفوسهم وبذلها وإنفاقها وبعدها عن الشح والبخل. فهذا الذكر لصفات المخبتين والبشارة للمخبتين في ثنايا الحج يفيد أن الحج مدرسة تربي الحاج الموفق على هذا الخير وعلى كل خير. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أعد. والبدنة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. هاتان الآيتان تتعلق بأحكام الهدايا، البدن التي يتقرب بها الحاج في يوم النحر وأيام التشريق، يذبحها ينحرها متقربا بها إلى الله عز وجل. وأول ما ينبغي أن يعلمه الحاج من حكم يتعلق بهذه الهدايا أن يعتقد أنها من شعائر الله، أنها من شعائر الله. هذه العقيدة أنها من شعائر الله من أجل أن يعظمها. قبل قليل قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالبدن أيضا من الشعائر، فيتعامل معها الحاج على أنها شعيرة من شعائر الله المعظمة التي ينبغي أن يعظمها. فهذا أول ما يكون فيما يتعلق بالبدن وجميع ما يتقرب به من الهدايا ذبحا أو نحرا، أن يعتقد من يقدمها أنها من جملة الشعائر فيعظمها، وتعظيمها من التعظيم لشعائر الله. فالله عز وجل جعلها من شعائر الله، لكم فيها خير أطلق، فيشمل خيرات كثيرة من ثواب وأجر ونعمة من الله بها وفضل وأكل منها وإهداء وإطعام، خيرات كثيرة لكم فيها خير. عندما تريدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنحرها فها هي صفة النحر، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهذه صفة نحر البدن الإبل، تكون قائمة صواف يعني قائمة على أرجلها وتعقل يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى فتكون قائمة على ثلاث قوائم، واحدة من القوائم معقولة وهذا يعوقها عن الحركة، تصبح واقفة ما تتحرك، هذا الغرض منه، فتعقل واحدة من قوائمها اليد اليسرى ثم تصبح قائمة على ثلاث قوائم، هذه تعوقها عن الانطلاق والحركة، ثم تنحر قائمة، تنحر قائمة يعني توضع السكين في نحرها فيسيل دمها ثم تسقط على جنب على جنب، فإذا وجبت جنوبها سقطت، يبدأ بعد ذلك بسلخها وتقطيع لحمها والأكل منه والإطعام، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فكلوا منها أياما قمتم بسوقها والتقرب إلى الله بها، كلوا منها، كلوا من لحمها، وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا الفقراء، من كان يسأل منهم ويتعرض للسؤال ومن كان متعففا لا يتعرض للسؤال، أطعموا هؤلاء وهؤلاء، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم، كذلك يعني هذا شيء عجيب سبحان الله، كذلك سخرناها لكم. البدن الآن مثلا بعضهم قد يسوق 10-20 يسوقها وحده بعصا إلى المكان الذي ينحرها فيه، وتقف وتقف ويمر عليها واحدة واحدة ويعقل يدها، وهي أقوى منه، لو تسلطت عليه أهلكته وأهلكت من عنده، لكن الله دللها سخرها وبعصا صغيرة في يده يحركها وتقف في المكان الذي يريد ويأتي عند قدمها ويعقلها وهي قائمة، هذا من تسخير الله، هذا من تسخير الله عز وجل. كذلك سخرناها لكم، اذكروا هذا التسخير، اذكروا هذا التسخير، تسخير الله عز وجل هذه الإبل، وهي من أعظم آيات الله، من أعظم آيات الله، وينبغي على العبد أن يعمل بما أمره الله به، وهذا جانب نغفل عنه. الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا نغفل عنه، ينبغي على العبد فعلا أن ينظر، أن يتأمل في هذه الآية مليئة بالعبر التي تثمر الناظر والمتأمل تعظيم من خلقها. وسخرها سبحانه وتعالى حتى تلهج القلوب الألسنة شكرا وثناء وتعظيما لله، وتعمر القلوب بالتعظيم والتقوى لله عز وجل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله، تكونون حامدين لله، مثنين عليه على منه وفضله وجوده وعطائه سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذه أشياء لكم أنتم محتاجين لها وأنتم تطعمونها تأكلون من لحمها تسد حاجة عندكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وهو يطعم ولا يطعم. فغني سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فعليكم بعمارة القلوب بتقوى الله وخشيته ومراقبته وحسن الإقبال عليه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وهذا جاء في الخواتيم، ومر معنا نظير له في آيات الحج من سورة البقرة، تذكر منة الهداية، وهذا مطلب مهم في كل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقولون في رجزهم يوم الخندق: لولا الله نعم ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله، لولا منة الله. فدائما في الطاعات كلها يذكر العبد هداية الله له ومنة الله عليه بالهداية. إذا صام يذكر النعمة بالهداية للصيام، صلى يذكر النعمة بالهداية للصلاة، حج واعتمر يذكر النعمة والمنة بالتوفيق لأداء هذه الطاعة، يذكر نعمة الله لتكبر الله على ما هداك، على هذه المنة العظيمة. وإذا كان العبد مع هذه المناسك وغيرها من الأعمال يتعامل معها في ضوء الهدي الذي أرشد إليه في كتاب الله وسنة نبيه، فهو محسن. ولهذا ختم السياق بقوله: وبشر المحسنين. وبشر المحسنين بماذا؟ مثل ما سبق، بكل خير وفضيلة وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أنبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس.